وهم لا يشعرون. كل هذا يقول الله ويوحي به إلى أم موسى، والقوم لا يشعرون بهذا. لو شعروا بأن موسى سيكون سبب هلاك فرعون لمزقه تمزيقا، ولو شعر الذباحون والأقباط جميعا أن هذا الوليد الذي ينشأ على عين فرعون وفي بيت فرعون وعاش دهرا ولا يعرف إلا بموسى بن فرعون أنه سيكون سبب هلاكهم، سبب عقوبة الله لهم، لقتلوه منذ أزمان ولمسحوا به الأرض وهم لا يشعرون بحكم الله وبالعاقبة التي يريد الله عقوبتهم بها. هؤلاء الذين طالما حذروا وذبحوا الآلاف بل عشرات الآلاف لكي لا يقتل فرعون ولا يطرد فرعون ولا يمحق الأقباط ولا يذهب ملكهم، ولكن هيهات أن ينفع حذر من قدر وهم لا يشعرون. قال تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. قذفت أم موسى وليدها في البحر، وعندما قذفت أصبح فؤادها ضائعا هواء وقلوبهم هواء فارغ مولها أشبه بمجنون ضائعة. وتصور أما قرت إلى قذف ولدها في البحر أو في النار أو ليذبح، كيف يكون حالها؟ مع الوحي غلبت ذاتية وغلبت البشرية على ما أوحي لها به، لم تشف. وإلا فقد قال الله على الأنبياء جميعا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. كان يشتد البلاء بالمسلم بالأنبياء وبرسل الله حتى تضيق بهم الأرض بما رحبت، وتخطر ببالهم الخواطر التي لا تليق ولكن لا يملكون صرفها، إلى أن يظنوا ويتوهموا أنهم قد كذبوا. عند ذلك يأتي النصر، يأتي مع الصبر، يأتي الفرج، يأتي مع الصبر. عند ذلك يأتي نصر الله، يأتي وعد الله الحق للأنبياء وأتباع الأنبياء من الصادقين المؤمنين. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فارغا من كل شيء في الكون إلا من موسى. إن كادت لتبدي به، كادت تخرج من الدار وتخرج للشوارع وتقول: يا موسى أين ولدي؟ هذا الذي أخذته امرأة فرعون هو ولدي، أتحرمونني منه وأنا في الحياة واجعلونه يتيما؟ ألا يكفي في ذلك أن يكون يتيم الأب فيكون مرتان يتيم الأم فيما ذكروا؟ وإلا السياق يدل على أن كان له أنه كان أبوه لا يزال حيا ولكن لم يذكر. إن كادت فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. كادت، وكادت في لغة العرب من أفعال المقاربة، قاربت، لقد كادت، لقد قاربت أن تبدي به وأن تظهر ذلك وأن تقول: يا عباد الله، يا منصتين، هذا الوليد ولدي أنا. ولو فعلت كان ذلك سبب ذبحي والقضاء علي، ولكن الله كما ثبتها بالوحي ثبتها الآن هنا بالصبر. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن الله صبرها وشد على قلبها الذي ضاع وتاه وأصبح فارغا، أصبح هواء، فثبتها وصبرها لكي لا تخرج من الدار ولكي لا تعلن أن هذا الوليد ولدها لتكون من المؤمنين. لتكون أم موسى مؤمنة حقا، مؤمنة بالوحي الذي أوحى الله إليها من ربه عليها ومن جعله نبيا رسولا، وإلا لو فعلت ذلك لكانت من المكذبين، ولا يليق لنبيها أن تكون من المكذبين. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين المصدقات بوعد الله أن الله راده عليها، وأنها ستنعم به، وأنه سيكون عند الكبر نبيا رسولا. إذ ذاك لما ربط على قلبها وصبرت ماذا صنعت؟ وقالت لأخته قصي لها، له أخت أكبر، دع الكلام وتفهم. نادت أم موسى أخته قالت يا فلانة قصي، أي اتبعي قصصة واتبعي أثرة. ولا يزال في مكة يقولون قاص عندما تقع سرقة، ومن هو هذا القاص؟ يتبع آثار السارق، يتبع آثار الفار والهاري، وهي لغة عربية فصيحة. قالت لأخته لأخت موسى قصي، قالت أم موسى لابنتها أخت موسى قصي، أي اتبعي قصص الوليد، ما آثاره؟ أين ذهب؟ وقد رميناه في البحر، هل غرق؟ هل التقطه أحد؟ وكانتم تدري بعد ما جرى له. وقالت لأخته قصي، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، اتبعت أثرهم بعيد إلى بعيد، من جنب من بعيد من جانب، بحيث لا يشعرون بأنها تتبع الوليدة وتريد أن تترسم خطاه وتريد أن تترسم نهايته. وقالت لأخته قصي، فبصرت به، رأته، نظرته بباصرتها لا بعلم قلبها ولا بإخبار أحد، نظرته من بعيد، وأنه في الشاطئ، وأن جوارية فرعون نزلوا للشاطئ وأخذوا، فاطمأنت إلى أنه لم يمت، وبشرت أمها بذلك أن موسى لم يغرق، وموسى لم يضع، وموسى لم تأكله هوام البحر، ولكنه انقذ، ولكن زادت رعبا. قالت وقد دخل قصر فرعون سيذبحه، وسيقول لم يكن هذا إلا لأنه كان عبرانيا، كان إسرائيليا. فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون، لا يشعرون بأنها تتبع أثرا وتترسم خطى، تريد أن تعلم ماذا جرى له، وإلا لو انتبه لها لضغطوا عليها وهي صبية، لعذبوها إلى أن تقول الحقيقة، يضيع موسى. ولكن الله لطيف لما يشاء، كما قال يوسف في قصته مع إخوته. قال تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، وقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. لا تزال متبعة لآثاره، ولكن الله تنفيذا لوعده لأم موسى منع كل مرضعة أن يرضع فيها. أتوا بالمرضعات في القصر وخارج القصر، فامتنع أن يرضع من أي امرأة. حرمنا عليه حرم قدر، منعنا. وحرمنا عليه المراضع، جمع مرضعة. وحرمنا عليه المراضع الذات، وهم يتجولون بالطفل في الطرق، وزوجة فرعون تكاد تجن أكثر من أمه الحقيقية. وإذا بالفتاة هذه تقف عندهم وتقول لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فمسكوها وقالوا لها ما يدريك، هل الولد وليدكم؟ هل أنتم الذين نقذتموه في البحر؟ قالت لا، ولكن الأم أمي، وأنا أقترحها لأنها مسكينة تحتاج إلى مساعدة الملك، ثم هي تنصح الملك ما ينالها من سروره وبهجته وقرة عينه. ثم هي قد ولدت في السنة الماضية حيث كان لها يذبح أولاد بني إسرائيل، ولدت وليدا، فهي لا تزال ترضعه ولا يزال ثديها يجري بالحليب. فكان كلاما ظاهرا، كلاما مقبولا، وإلا لو لم يكن لها وليد ووجدوها ترضع فقالوا لها أين الرضاع ولا رضيع، من أين ترضعين؟ ولكن الأمور كلها جاءت طبيعية ليتم وعد الله الحق. وحرمنا عليه المراضع من قبل أن يصل إلى أمه، وهم يتجولون به ثلاثة أيام أربعة كي يموت. وأمه التي تريد أن تتبناه زوجة فرعون تكاد تزن عليه أكثر من أم موسى. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت من الذي قال؟ فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم، يحفظون يضمنون حياته ويضمنون صحته وإشباعه وريه، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، ينصحونه يخلصون له يبرونه رجاء خدمة الملك ومعروف الملك ومسرة الملك، وهي مرضع لا وليد ترضعه. فكان الكلام مقبولا، استجابوا لها. هذا سياق الآية. ذهبوا إلى أمي، جاءوا بالوليد، فردناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. كان ذلك سبب أن يأتي الطفل إلى أمه. جاءوا بالوليد، سلمته الثدي، ومع العطف ومع الكبد ومع الشوق، وإذا بالحليب يفر من أول مرة كأنه نفر، وإذا بالطفل يشم رائحة أمه فيلتقم ثديها، ولو وسع كله في فمها الصغير لارتضعه جميعا. فسرت، بلغ ذلك زوجة فرعون فسرت وفرحت وقرت، ودعتها لأن تأتي لبيتها. فجاءت فقالت لها يا فلانة، أنت في بيتي وواحدة من أهلي، فاخدميه هنا وارضعيه هنا. فقالت لها أم موسى، هذا يسرني، ولكنني زوجة لرجل وأم لأولاد ومكلفة ببيتي، فلمن أترك الزوجة ولمن أترك الولد؟ فدعي عندي، أنا أخدمه بعيني وأنصح لكم فيه لأكثر مما أخذ لكم ببال. فوافقت، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل يعمل العمل فيحتسب به على الله فيؤجر عليه، كما أجرت أم موسى على وليدها، أرضعت ولدها وأخذت أجره. كذلك من احتسب على الله عملا، عملت عملا لنفسك يفيدك ويرفع من شأنك، وزادك الله فآجرك على ذلك، كما فعل مع أم موسى. ورددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ووعد الله كان لها بأسرع وقت، وعدها الله بأن يرد إنا رده إليه، فرده خلال يومين أو ثلاثة في الأكثر. فردناه إلى أمه كي تقر عينها، تزداد فرحا، تزداد سرورا، تزداد ارتياحا، تزداد بهجة بوليدها، حيث سترضعه أمام الملأ دون خوف ولا وجل ولا رعب، لأنها لو بقي عندها لأرضعت ولدا من أولاد بني إسرائيل. ومهما حاولت أن تخفيه فهي في رعب مستمر، والرعب وتوقع الرعب أشد من الرعب. أما الآن يقال ترضع ولد الملك وهي مرضعة للملك، ترضعه بإجلالي وباحترامي وبإعزازي. وهكذا وعد الله الحق، إذا وعد أحدا بأن يفعل لا وأن يكرمه كان وعده الحق جل جلاله. ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. ورددناه إلى أمه كي تقر عنها ولا تحزن، ذاب حزنها وانتهى بأسرع وقت. ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولتزداد علما وإيمانا أم موسى بأن وعد الله حق، الله الذي وعدها إما رده إليه هو وعد حق. ومن أوفى بعهده من الله ازداد يقينا وازداد إيمانا. ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يثقون بعهد الله ولا بوعد الله. هم كفرة فجرة، وقد يكونون مسلمين غير موقنين. يعلمون وعد الله الحق في نصرة المسلمين، ومع ذلك لا يطمئنون لنصرة ولا يطمئنون للوعد. ذاك من ضعف إيمانهم وقلة يقينهم. ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أن وعد الله حق، لا يؤمنون بذلك. قال تعالى ولما بلغ هذه وصف الله تعالى في هذه الآيات الكريمة لولادته لطفولته لرضاعه. والله تعالى سيتجاوز الزمن وينقل كلام من موسى من رضائه إلى شبوبيته إلى رجولته إلى نشأته. فقال تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. لما بلغ موسى أشده، بلغ الحلم، والأشد ما بين 18 سنة إلى 33 سنة من بداية الشبوبية إلى اكتمالها ونضجها. ولما بلغ أشده واستوى، أتم 40، لا يكون استواء الشبوبية ولا استواء الرجولية إلا عند 40، الوقت العادي في إرسال الرسالات ووحي الله تعالى لعبيده من البشر، كما أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. آتاه الله العلم، آتاه الفهم. أما النبوءة فلم تأتي إلا بعد أن يترك البلد ويهدد بحياته ويصبح في أرض مدين. تلك مرحلة ثالثة وليست أخيرة، هي مراحل قص الله علينا من سيرة وحياة موسى. الله عندما بلغ موسى هذه السن إلى أن بلغ 40 سنة أكرمه بالفهم وبالحكمة، ومن ذلك أنه كان على دين آبائه، كان موحدا، كان مؤمنا بما تبقى من رسالات بني إسرائيل أنبياء قومه. قال تعالى وكذلك نجزي المحسنين. كل من عاش محسنا في حياته، مطيعا لربه، مصدقا بوعده، غير مخالف ولا عار، كذلك كما أحسن الله إلى موسى يحسن إلى أولئك. فالله القديم الأزلي الذي لا أول له ولا آخر له، وهو على ما كان عليه كائن. كما أكرم الأولين هو يكرم الآخرين. فضل الله تعالى لا يحجر ولن يحجر. من أحسن في دينه واحسن في طاعته واكرم مثوى نفسه واخلص الخدمة لعباد الله المؤمنين، فلم يصرف ولم يزني ولم يخالف. كذلك الله تعالى يجزي احسن ما يجازي به عباده الصالحين، كما احسن لموسى يحسن لمن فعل فعله من الطاعة ومن الامتثال، فزاده العلم وزاده الحكمة. قال تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، استغاثه الذي هو من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، انه عدو مضل مبين. بعد كل هذا واصبح في هذه الدرجة من الوعي والفهم والعلم، بينه ويوم من الايام قد دخل المدينة، قالوا هي مدينة منس، وقالوا عن شمس، وقال الله المدينة التي نشأ فيها مصر نفسها، مكان قاعدة فرعون، ولكن كان وهو كرئيس وابن الملك قلما يخرج للشوارع، فبدا له ان يخرج يوما في وقت خلاء الشوارع وليس فيها احد، شأن الكبراء عندما يريدون ان يتنقلوا ويسيحوا ويرون ما يريد، وقت القيلولة وقت الغداء وقت الراحة وقت ما بين المغرب والعشاء، وقت نهاية عمل اليوم والعودة الى البيت للعشاء والراحة، هو خرج في الطرق في هذا الوقت، وكانت الطرق خالية ليس فيها احد، واذا به وهو يتجول يجد رجلين يقتتلان. زيد ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي فوجد فيها رجلين يقتتلان، وجد رجلين يتخاصمان يتنازعان، يضرب بعضهما بعضا، يكاد يقتل أحدهما الآخر أو يقتلان معا، وإذا بامرأة موسى، استغاثه الذي هو من شيعته، كان اللذان يتخاصمان إسرائيلي وقبطي، فهو من شيعة موسى أي من قومه، أي كان يهوديا إسرائيليا، استغاثه الذي هو من شيعته أي إسرائيلي على الذي هو من عدوه على عدوه أي قبطي، وإذا بموسى وكان قوي الجسم متين العضلات يأتي بجمع يده فيلكز القبطي بضربة فيلقيه ميتا، وهو لا يريد قتله ولكن يريد انتقاما منه نصرة لشيعته وللإسرائيلي من قومه، ولكن يظهر الحقد الذي عنده على الأقباط وجماعة فرعون تركه ان يضرب ضربة تامة فكانت سبب الموت، فوكزه موسى الضرب بمجمع اليد عند الصدر، فوكزه موسى فقضى عليه. كانت القاضية على حياته، كان قاضية للنزاع، فوكزه موسى فقضى عليه. فعندما رآه موسى يصرع ميتا قال: هذا من عمل الشيطان، انا لم اريد قتله ولم يفعل ما يكون سببا لقتله، هذا من عمل الشيطان، اي الشيطان هو الذي تدخل في الموضوع. فدفع موسى وحمس موسى الى ان قتله، انه عدو مضل مبين، ان الشيطان عدو للانسان منذ امتنع من السجود لابيه ادم، مضل لا يسعى الا في ضلال الناس في افسادهم في اضلال، مبين ظاهر بين واضح إلا من عمي قلبه قبل أن يعمى بصره. إذ ذاك موسى وقد أوتي الحكمة والعلم، أوتي الفهم، أوتي الدين، ولم يوحى إليه بعد. قال ربي إني ظلمت نفسي، اعترف بالظلم وأنه ظلم نفسه بقتله من لا يستحق القتل ولغير سبب من أسباب القتل. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وغفر له إنه غفور رحيم. ولكن موسى لا يدري أن الله غفر له، ذاك يحتاج إلى وحي، والوحي لم يأته بعد. ولكن الله أخبرنا أنه وقبل النبوءة عندما اعترف بالظلم وأن هذا لم يسبب عملا يستحق به القتل وإن كان كافرا، والكافر وكلب سواء، لا حرمة لدمه ولا حرمة لماله ولا حرمة لكيانه، هذا معروف من الدين بالضرورة. ولكن مع ذلك رأى هو أنه لم يتسبب في شيء يستحق القتل، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. انتبه إلى أن الموضوع يحتاج إلى استغفار، فارفع يديه بالاستغفار فغفر له. إنه غفور رحيم، إن الله هو الغفور هو الرحيم، يغفر عن زلات الزال، عن ذنوب المذنب، عن سيئات المسيء، يرحم ضعفه، يرحم ما قام به في حالة ضعف وحالة غلط وحالة فتنة. إنه هو الغفور الرحيم. ثم عاد فقال موسى يعيد وعدا حقا لربه، فقال قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ربي بسبب إنعامك علي، بما أنعمت علي من الحكمة ومن العلم ومن الفهم ومن الدين، فلن أكون بعد اليوم ظهيرا ومعينا ومساعدا للظالمين للمجرمين. ودخل هذا الوعد مع فرعون وقوم فرعون ومع الكفر من بني إسرائيل، وكأن هذا الإسرائيلي الذي تعصب له وقتل القبطي من أجله لم يكن مؤمنا، فهو ناصر مجرما كما ناصر فرعون ببقائه بعد العقل والفهم والإدراك في بيته وهو لا يستحق ذلك. فهذا مؤمن أوتي العلم والحكمة، وذاك داعي مدعي الألوهية، فقال عند ذلك وشعر. ولذلك كم ذنب تنشأ عنه حسنة، وهذا من ذاك. قال ربي بما أنعمت علي بسبب نعمتك علي وإفضالك علي بالحكمة والعلم والفهم، لن أكون بعد اليوم ظهيرا معينا مساعدا للمجرمين. ومعنى ذلك أن مساعدة المجرم كان حاكما، كان تاجرا، كان أي شيء كان، مساعدته على ظلم وعلى إجرام هو ظلم وإجرام وهكذا. ولذلك ربنا قال سبب ذلك وعقوبته، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الظلم يسلطهم الله على بعض. إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا، ثم يقذف بالكل إلى قعر جهنم. من أعان ظالما سلط عليه، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كل هذا قد حرمه الله وحرمه رسول الله وحرمته شريعة الإسلام. قال تعالى فأصبح في المدينة خائفا يترقب. بعد هذا الموقف قالوا وترك دار فرعون ولم يعد إليها، وهو قد قتل نفسا قبطية بغير نفس،